بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا فيما سبق عن مراحل تشريع الجهاد في الإسلام، وهي قضية مهمة للغاية. إذ أن تتميم الجهاد لإزالة عبادة العباد حتى يعبد الناس رب العباد هو من حقيقة الكفر بالطاغوت، ولكن إذا علمنا أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كان سابقا على تشريع الجهاد، علمنا أن أصل الأمر هو الاعتقاد والإيمان ببطلان عبادة الطواغيت. أما أن يتم ذلك بالجهاد فهو شيء حسب القدرة والطاقة، وليس أمرا لا يصح الإيمان إلا به، كما قد يظن البعض أن من لم يقاتل ليس بمؤمن، وليس كذلك. فإن الجهاد قد يكون أو القتال قد يكون واجبا وقد يكون مأذونا فيه، قد يكون واجبا لمن بدأنا بالقتال دون من لم يبدأنا، قد يكون للجميع، وقد يكون في بعض الأماكن وبعض البلاد في بعض الأزمنة مأمورا بالكف. فهذه أهمية دراسة مسألة مراحل تشريع الجهاد. ثم المسألة الأكثر أهمية، هل هذه المراحل نسخت أم يعمل بها عند الحاجة؟ بمعنى، هل يجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يبدأوا جميع العالم بالقتال حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، أم أن هذا له أحوال مختلفة؟ هل هذه المراحل نسخت؟ هل تشريع القتال لهذا الطلب ولهذا الدفع وعدم الكف عن الكفار، هل هذا الأمر يعمل به عند الحاجة أم لا؟ يعني يعمل به عندما يقدر المسلمون، وقد يعمل ببعض مراحل الجهاد السابقة عند الحاجة. نقول إذا كان الأمر على ما وصفنا من استقرار الأمر على المرحلة الأخيرة، هي آخر أحكام نزلت في سورة التوبة، فما حكم المراحل السابقة؟ هل زال حكمها بالكلية أو يعمل بها عند الحاجة؟ الحق أن أكثر السلف وأهل العلم صرحوا بنسخ آيات الصفح والصبر والكف ونحوها من المسالمة والمودعة، وأنكر البعض النسخ كالزركشي، حيث قال في البرهان: قسم بعضهم النسخ من أوجه أخر إلى ثلاثة أضرب، ذكر نوعين ثم الثالث قال: ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه، من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. هذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنما هو نسء كما قال تعالى أو ننسئها على القراءة الأخرى. هي المفروض أن نقول هنا القراءة اللي هي عندنا، لكن على ماذا كلام الزركشي إنما ينطبق على ننسئها أي نؤخرها. فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر، يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف. هو احنا بنخالف كلام أكثر السلف بقى لما بنقول إن الراجح إنها ليست منسوخة؟ الحقيقة أن الخلاف خلاف لفظي فقط، ومن تأمل كلام العلماء جميعا جميع مذاهب أهل العلم سوف يجد أن الخلاف في التسمية فقط، هل يسمون هذا نسخا أو لا يسمونه نسخا، يسمى تخصيصا أو تقييدا، لكن لا يوجد أحد من أهل العلم من السلف ولا الخلف يوجب على العاجز ما لا يستطيع، ولا على الطائفة المؤمنة الغير قادرة على بدء الكفار بالقتال أو حتى على ما لا طاقة لها به يوجب عليها أن تفعل ما لا تقدر عليه. يعني الخلاف في المسألة دي هو ما فيش خلاف، لكن الخلاف في تسمية الأمر منسوخ ولا مش منسوخ. طب هو في فايدة في الكلام ده؟ لا ثمرة، إذا كان لا ثمرة له. هي القضية إن احنا لما ربنا عز وجل يمكننا يلزمنا أن نسعى إلى إزالة عبادة الطواغيت من على وجه الأرض أم لا؟ الكلام على اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت وعبادة العباد وأن هذا من الكفر بالله وأنه لابد من إزالته، ده اعتقاد من اليوم الأول الذي قال الإنسان فيه لا إله إلا الله. لكن إننا أعمل ذلك، ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من ذلك ما شاء الله أن يكون، لكن تمام هذا الأمر لن يكون إلا بنزول عيسى صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله عز وجل في الأرض كلها. طب احنا مكلفين ان احنا نسعى الى ذلك، لكن هيتحقق امتى كاملا؟ لما سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وعند ذلك يؤمن اهل الكتاب ومن دونهم بالاولى، يعني غير اهل الكتاب اللي هم المشركون ونحو ذلك. قال تعالى وان من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى صلى الله عليه وسلم قبل موت عيسى. اليهود الذين كذبوه يؤمنوا أنه رسول الله، والنصارى الذين ألهوه يؤمنوا أنه رسول الله، عبد الله ورسوله، وليس أنه هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة. وبالأولى غيرهم ممن لا يقر يعني على ملته في زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول ان القضية هي قضية ان احنا مأمورين بايه لما حسب الطاقة والقدرة. دي مشكلة كبيرة جدا حصلت عند الكثيرين، ان هم تصوروا ان معنى ان اخر مرحلة هي وجوب بدء الكفار بالقتال، أن نحن يلزمنا في كل وقت وفي كل مكان أن نبدأ الكفار بالقتال. وبالتالي فأسست على سبيل المثال قاعدة قتال الصليبيين واليهود في العالم، ده المسلمين لسه مش عارفين يحرروا بلادهم، ومع ذلك لأن الناس اعتقدت أن احنا يلزمنا أن نبدأهم بالقتال. الله أعلم بقى أحداث سبتمبر دي كانوا هم فعلا اللي عملوها ولا هم تبنوها؟ المشكلة أنها خلاص تبنيها لهم حدث ضرب أمريكا في عقر دارها، ده كان مما أذعر العالم كله على أهل الالتزام بالإسلام باسم مقاومة الإرهاب ومحاربة الإرهاب. المشكلة أنها أن الفكرة متبناة، سواء هم بقى اللي عملوها أو يعني لقوها فرصة فتبنوها. هم فكرتهم ان احنا يجب من الان ان نبدأهم في عقر داره. لابد ان تنظر ان المسائل دي مبنية على مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. فقضية النسخ صحيح العلماء بعضهم بيصرح بالنسخ وبعضهم بيقول هذا نسخ وليس بنسخ، تأخير وليس نسخا كليا. هذا الكلام اختلاف في الألفاظ، وحنجيب دلوقتي من كلام الأئمة الأربعة أنه ليست آيات المسلمة والمعاهدة والمصالحة والكف والصبر ليست منسوخة عند كل العلماء، يعني أن يكف المسلمون أنفسهم في أوقات معينة عن قتال الكفار أو أن يعقدوا معاهدات مع الكفار، هذا أمر مولود في كل مذاهب أهل العلم. لا يوجد عالم يمنع من أن المسلمين عند الحاجة لهم أن يعقدوا معاهدات صلح، سواء كانت كما سيأتي مؤقتة أو غير مؤقتة. ذكر السيوطي رحمه الله هذا الكلام في الإتقان في علوم القرآن ولم ينسبه للزركشي. والحقيقة أن الخلاف بين الفريقين، الفريق اللي قال نسخ آيات الصفح والعفو والموادعة والمسالمة، والفريق اللي قال هذا ليس بنسخ بل يعمل به عند الحاجة، الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي لا حقيقة له. في فرق بين الخلاف اللفظي وبين الخلاف السائغ. الخلاف السائغ معناه ان في اختلاف حقيقي وده حسب الاجتهاد، لكن لما نلاقي الخلاف اللفظي معناه ان كل واحد بيعبر عن نفس المذهب بس بعبارة مختلفة. يعني لما حد يقول وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، واحد يقول منسوخة، واحد يقول مخصصة، واحد يقول لا نسخ ولا تقييد بل يعمل بها، ولا نسخ ولا تخصيص ولا تقييد زي ابن كثير بيقول، ولكن يعمل بها عند الحاجة. هو في الحقيقة من يجي نتأمل الثلاث كلمات، لأن السلف بيطلقوا لفظ النسخ على التخصيص، ولأن في شبه منه إخراج بعض أفراد العام إزالة للحكم الذي كان عاما أو لم يعني ينص على دخول هؤلاء الأفراد فيه، فده يسمى تخصيص عند بعض العلماء يسمى نسخ عند البعض الآخر، إلا أنه الاثنين متفقين على الحكم، ده يسمى خلاف لفظي. وكذلك أن البعض يقول لا ده ما يسماش تخصيص، ده يعمل بها في كل ظرف مشابه. ثم هو ده الكلام اللي التانيين قالوا. حضر مثلا الخلاف اللفظي في قول الله عز وجل قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الآية دي عامة تنص على أن ما فيش محرمات غير الأربعة دول. طب كل دي ناب من السباع، الحمار الأهلي، كل ذي مخلب من الطير، ايه الحكم؟ نقول بعض اهل العلم يقول السنة نسخت هذه الآية ويجعلونه مثالا لنسخ القرآن بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. حديث صحيح وثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اللحوم الحمر الأهلية تخصيص، ده نسخا. بعض العلماء يقول لا ده مش نسخ ده تخصيص، يعني أخرج بعض أفراد العام اللي هو الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير كانت موجودة في العموم وأخرجت. بعض العلماء يسمي الكلام ده نسخ وبعضهم يسميه تخصيص. عشان كده هتلاقيهم متفقين اللي بيقولوا جواز نسخ القرآن بالسنة أو عدم جواز نسخ القرآن بالسنة إن الخلاصة إن الحمار الأهلي لا يجوز أكله وإن إحنا ما ينفعش ناكل الحمير ولا الكلاب والقطط ولا السباع كلها ولا كل ذي مخرب من الطير. لماذا؟ هم متفقين على قول الرأيين دول. ده بيسمي الكلام ده تخصيص للقرآن والتاني بيقول بيسميه نسخ. هذا اختلاف لفظي في الحقيقة، يعني اختلاف في التعبير، لكن الحكم المتفق عليه هو كذلك. عشان كان بيقول المسالمة والمعاهدة، بعض العلماء هيسميه نسخ، يعني ما ينفعش ان المسلمين يطلبوا او يقبلوا الجنوح للسلم الا اذا كان لا يقدرون على المواجهة او المواجهة تضرهم او هم محتاجين، زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج للمصالحة في الحديبية لمصالح معتبرة شرعا. لذلك نقول الخلاف خلاف لفظي لا حقيقة له، إذ مصطلح النسخ عند السلف يشمل التقييد والتخصيص وبيان الإجمال. ثلاث حاجات عندنا: مطلق ومقيد، عام وخاص، مجمل ومبين. مجمل ومبين. التقييد يعني إيه؟ تقييد المطلق، التقييد عكس الإطلاق. ربنا سبحانه وتعالى في كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. طيب في آية كفارة القتل قال: فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير الرقبة ده مطلق، ما قالش لم يذكر فيها مؤمنة ولا غير مؤمنة. ظاهرها ان اي رقبة تجزئ سواء مؤمن ولا كافر. واما بالنسبة لكفارة القتل الخطأ لابد ان تكون رقبة مؤمنة. نقول مثال عملي اكثر بالنسبة لنا، قال الله عز وجل في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وفي السنة في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. صيام ثلاثة أيام ده مطلق، يبقى كفارة اليمين اللي ما لقاش إطعام عشرة مساكين ينفع يصوم أي ثلاثة أيام، متتابعة ولا متفرقة؟ زي قضاء رمضان مثلا، قضاء رمضان ربنا قال: فعدة من أيام أخر. أيام أطلقها يبقى تصومها أي وقت بأي طريق، على بعض متقطعين ورا رمضان على طول، في شعبان، في أي وقت، احتجاجا بالإطلاق. لما أي حد يقول لا دي ورد فيها تقييد لها، يعني لازم متتابعات، لازم تكون رقبة مؤمنة، لازم تكون عقب العيد مباشرة، لازم تكون إذا صمها إذا أفطرتها متتابعات تقضيها متتابعات، اسم ده تقييد، تقييد للمطلق. فإحنا بنقول السلف كانوا يقول لو في حاجة جت مطلقة وبعدين نزلت حاجة بعدها تقيدها يسموا ده بعضهم أو أكثرهم يسميه نسخ، لأنه أزال الإطلاق وجعله مقيدا. هو إيه الفرق بين المطلق والعام؟ المطلق ده معناه لفظ يصلح لجميع الأفراد الذين يشملهم هذا اللفظ على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. العام على سبيل الشمول. يعني ايه؟ انا بقول المطلق قلنا عكس المقيد، والعام يعني قسيمه الخاص، قسيمه اللي هو زي عكسه بالاصطلاح بتاعنا احنا، يعني العام والخاص والمطلق والمقيد. لما لو قلت أنا لواحد كل من دخل داري فأعطيه جنيها، كل من دخل داري ده بقى على سبيل الشمول، انه لازم يشمل كل، لو جه واحد دخل الدار وما ادالوش اقول له انت كده عصيت الامر، لان انا قلت لك كل من دخل داري فاعطيه جنيها. طب ممكن اقول له، اقول له كان معاك كام؟ قال لي كان معايا 5 جنيه. الراجل اتنين دخلوا كل واحد اعطيته جنيه، اقول له اشمعنى اعطيته الجنيه ده وما اعطيتوش الجنيه التاني؟ ما ده جنيه وده جنيه. هيقول لي انت قلت لي يديله جنيه اي جنيه، يبقى كلمة جنيها دي مطلق، واما كل من دخل داري عام، لان ده على سبيل البدل. المطلق ده على سبيل البدل، يعني ده بدل ده بدل ده اي حاجة. اعطي هذا الدرهم فقيرا، اي فقير ينفع. ما يجيش يقول لي انت ما اديتش الفقير الفلاني ليه؟ ما احمد فقير. قلت له ما اديته لعلي، ما دام انت قلت لي ادي فقير، احمد فقير وعلي فقير، اديته لاي واحد فيهم على سبيل البدل. يبقى انا كده امتثلت الامر، طالما ان انا عملت باللفظ اللي يصلح، اديته الواحد ده تحت اللفظ المقصود، يبقى اسمه ده ايه؟ ده انا كده عملت بالمطلق. فلما نقول ان تقييد المطلق عند السلف يسمى نسخا، تخصيص العام يسمى نسخا. تخصيص العام يعني كان فيه حكم عام وجه أخرج بعض الأفراد، أخرج بعض الأفراد. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المؤمنين هنا لفظ يشمل الرجال والنساء. أخرج النساء بالأحاديث الدالة القاطعة على عدم صلاة الحائض أثناء حيضها. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام. بإجماع العلماء والمسلمين إن النساء دخلنا في الآية، ولكن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصوم. ده اسمه إيه ده؟ ده اسمه تخصيص. فبعض السلف لما يكون العام ورد أولا وجه بعديه خاص يسمون ذلك نسخا، وبعضهم يسميه تخصيص. الخلاف ده زي ما قلنا خلاف ايه؟ لفظي. بيان المجمل بقى يعني ايه؟ المجمل والمبين دول قسمين. اقيموا الصلاة، الصلاة اصلي ازاي؟ ده مجمل ما تبينش. احج ازاي؟ ابدأ بايه الاول؟ ويوم كام؟ ولله يا ناس حج البيت. ما وردش في القرآن ان يوم 9 ذي الحجة هو يوم الوقوف بعرفة التي هي بجوار مكة على الشرق منها قليلا، أو يعني الشمال الشرقي منها، أرض معروفة. وإذا لم يفعل ذلك لا يكون حجة. ثم ينتقل إلى مزدلفة ونحو ذلك، ثم إلى منى. التفصيل ده اسمه بيان المجمل. أجمل أمر الصلاة. السنة جاء صلوا كما لا تقول أصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم وضح إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل أسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساردة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساردة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. احنا إذن هنا عندنا كلام واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا. بعض العلماء من السلف قد يسمي تبيين المجمل نسخا، والصحيح عند ان الكلام ده ليس النسخ الاصطلاحي. النسخ معنى الإزالة، فالحقيقة انه لم يزل بالكلية، الحكم لم يزل، الإجمال هو الذي أزيل، العموم هو الذي أزيل، الإطلاق هو الذي أزيل. فبعض السلف يسمي هذا نسخا، وبعضهم يسميه بالاسم الاصطلاحي الأصولي الذي اتفق عليه بعد ذلك، وفضل اسم النسخ عند المتأخرين من الأصوليين خاص بالذي أزيل بالكلية. الحكم أزيل بالكلية زي عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخنا بخمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. يعني كان فيما نزل من القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها إن الرضاع المحرم الرضاع وأخواتكم من الرضاعة، ده مطلق. إمتى تبقى اسمها أخت من الرضاعة؟ وبعض العلماء يقول إيه بقى، يحتج بالإطلاق، يقول ربنا قال الرضاعة إن شاء الله مصة واحدة تبقى اسمها رضاعة، وبعض العلماء يقول لا، ده السنة قيدت هذا الإطلاق بأنه عشر رضعات ثم نسخ ذلك إلى خمس رضعات، ثم نسخ التلاوة خمس رضعات وبقيت حكم، وبقي حكم خمس رضعات، لأن النسخ بيطلق على نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ الاثنين مع بعض. خمس عشر رضعات، عشر رضعات معلومات يحرم، ده مما نسخ تلاوة وحكما. الحديث رواه مسلم، كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، يتفهم منها ان تسعة ما تحرمش، نسخت تلاوة ما بنقراش في المصحف دلوقتي، ولا حكما ان حتى الحكم بتاعها لا، ده تسع رضعات وسبع رضعات وست رضعات وخمس رضعات تحرم. والقول وعدين نزلت الآية الناسخة لها خمس رضعات معلومات يحرم، دي الآية دي بقى نسخت تلاوة وبقيت حكما، لدرجة ان تأخر جدا نسخ تلاوتها، لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وبعض المسلمين في بعض الأماكن بعيدة ما بلغهمش ان الآية دي نسخت تلاوتها، ما ينفعش الناس تقراها في الصلاة بس حكمها باقي كأنها زي الحديث الصحيح، زي نسخ تلاوة الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ده حديث عمر رضي الله عنه قاله على المنبر أنه هذا كان فيما نزل من القرآن، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأضفتها. كان حيضيف مثلا في الهامش عشان ما حدش يفتكر انها اتلغت بالكلية، لانها بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم بين للصحابة انها لا تقرأ في الصلاة الشيخ والشيخة اذا زنيا، الرسول رجم عمل بيها، ده دليل على انها باقية ليه الحكم وان نسخت التلاوة. النسخ الازالة، فاحنا بنقول سواء كان ده النسخ الاصطلاحي عند المتأخرين يزول الحكم أو يزول التلاوة ويبقى الحكم، فلكن إن التقييد للمطلق والتخصيص للعام كان عند المتقدمين من السلف يسمى إيه؟ يسمى نسخا. فلما جه بعض المتأخرين ولقى انه ايات ان جنحوا للسلم فاجنح لها منسوخ، فاعفوا عنهم واصفح منسوخ، فاعفوا واصفحوا حتى اتي الله بامره منسوخ، فاعرض عما تولى عن ذكرنا منسوخ بايه السيف، افتكر ان المقصود بالكلام ده ان ما ينفعش اصلا حد يسالم حد، ولا يبقى في عهد ولا في صفح ولا في عفو، وده جاهل لان هو خد من موضع معين وما خدش بقية المواضع عشان يعرف كلام العلماء في هذا الباب، انه يفتكر ان هو النسخ بالاصطلاح المعاصر ان الحكم ده مش موجود بالكلية، ولكن هو اصطلاح السلف ان هو منسوخ، لان النسخ عند السلف واسع جدا يشمل تقييد المطلق، تخصيص العام، التبيين المجمل. لولا ان الواحد لقى ان بيدرس خلاف الحق في هذه المسائل لعوام من المسلمين ويوهمون بان هم درسوا الاسلام على ما هو عليه، فبيترتب على ذلك من انواع الخلل العملي والاعتقادي ما لا يتصور. لكن قلنا مش هنحتاج نوضح الكلام ده لكل حد، خاصة مثلا لمن لا يلزمهن ذلك مثلا من النساء. لكن انا كان في نشرين فيديو لداعش بيتكلم على معهد الاستتابة اللي عاملينه في سوريا وبيدخلوا فيه الناس ويعلموهم، ومن ضمن اللي بيعلموهم احكام الجهاد اللي عندهم فيها نسخ احكام المسالمة والموادعة. يقوم الناس تفتكر ان اللي يعمل معاهدة مع الكفرة يبقى كافر زيهم ويبقى بيعطل الجهاد في سبيل الله، وياما رجال ونساء يقولوا الله ده دول بيوالوا اليهود والنصارى. ليه؟ عشان عملوا كامب ديفيد، عشان عملوا وقف اطلاق النار، علشان عملوا معاهدة مع الكفار مثلا. الامر ده ليس كذلك، ده المفروض المشكلة ان هو يعمل معاهدة تبقى لمصلحة الكفرة مش لمصلحتنا احنا، هي دي تبقى الموالاة، انه يراعي مصلحتهم دون مصلحة المسلمين. لكن القضية ان المسلمين ما ينفعش يعملوا معاهدة، ما ينفعش يعملوا مسالمة مع الكفار بشروط، ما ينفعش نقول لهم اصبروا استعينوا بالله واصبروا، هم دول ان التانيين يقولوا عليهم لا دول الناس دول اللي هم ضيعوا الجهاد، دول اللي ما بيكفروش بالطاغوت، دول اللي عندهم الجبن بفلسفة الجبن. يا ما كتب ألفت. البحث ده قلت لكم انا في الاول انه اتعمل سنة 92 والمراحل السابقة ليه او 93، المراحل السابقة ليه كان الامر الاخوة بيطبقوا الكلام بس ما كانش مكتوب في بحث، بس يا ما تألفت كتب ايام الجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد يسموه اللي بنقوله ده فلسفة الجبن. وطبعا في الاخر رجعوا الحمد لله، بس بعضهم رجع تاني عن الرجوع وبقت مأساة ضخمة جدا. ولغاية النهاردة الناس اللي بتقول ان احنا لا يصلح ان يتم مصالحة، ده لو كان ينفع المصالحة مع الكفرة اللي سفكوا دماء المسلمين، فانت تمنع ان يكون في مصالحة مع المسلمين، بس يا ربنا يسهل ان المسلمين بتبقى في ايديهم حاجات ما يستعملوهاش لغايه ما تبوظ من ايديهم وتضيع من ايديهم، وبعد ما تضيع يقولوا طب احنا موافقين. كان زمان لما كنت تعملها وانت هي في ايدك، لكن دلوقتي ده احنا اللي مش هنرضى بالمصالحه، ده احنا اللي مش هنرضى بان انت تبقى ماشي في الشارع كويس. عشان كده بنقول مصطلح النسخ عند السلف يشمل التقييد اي للمطلق، والتخصيص اي للعام، وبيان الإجمال بيان المجمل. زي ما قلنا أقيموا الصلاة، الصلاة دي مجملة كلفظ في القرآن، عشان كده بنقول لهم لازم ناخد السنة. ده لو واحد أصر فعلا أن السنة ما يتخدش بيها يبقى ما فيش صلاة، لأن هتقول لي هصلي إزاي، واحد هقول لك أنا الصلاة لغة الدعاء، أنا سيدي حاجة يا ربنا بطريقتي مش هصلي الصلاة الخمس، كده هيبقى كافر خارج من الملة. الحج القصد، انا قصدت وجه ربنا، ادي الحج، انا حجيت كده، اللي هيقول كده هيبقى كافر، لان الحج المعروف هو في مكة المكرمة عند الكعبة وعند عرفة وغيرها من المناسك. لو جه واحد وقال الحج هو القصد خلاص انا قصدت ربنا انت مالك، هنقول ده ده ده بقى، لان هذا مجمل بينه الشرع بالتواتر، وان الصلوات خمس صلوات وان الصبح ركعتين والظهر أربعة وهكذا في كل المجمل. بعض العلماء يقول ان الكلام الإجمالي الأولاني منسوخ خصوصا في الزكاة، يعني والذين هم للزكاة فاعلون نلاقيها كتيرة جدا، أو وآتوا الزكاة موجودة في الآيات المكية، وآتوا حقه يوم حصاده، ده موجودة في الآية المكية. وبعدين نقرأ في السيرة وفي السنة أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة. الله، إزاي بقى؟ طيب ما لقيه وقت حقه محصاده، يقول لك ده منسوخ. الصحيح أن ده أصلا كان مجمل بين في السنة الثانية من الهجرة. فلما نزل بيانه بعض العلماء قال ان الآية الأولانية منسوخة، وهي الحقيقة ان هذا حقه، ان الزكاة هي حقه، لكن هي كانت في الأول حاجة غير محددة حددت بعد ذلك، مقادير حددت بعد ذلك. فهذه العبارة اللي هي مصطلح النسخ عند السلف يشمل التقييد والتخصيص وبيان الإجمال، بيان المجمل. زي ما قلنا كده دلوقتي، التقييد بيبقى للمطلق. ايه الفرق بين المطلق وبين العام؟ العام حاجة تشمل كل الافراد اللي اللفظ يصلح لها، زي ما قلنا كل من دخل داري، يبقى كل واحد يخش الدار ينطبق عليه ان لازم تديله الجنيه اللي احنا قلنا عليه. طب اعطي هذا الجنيه فقيرا، يبقى اي فقير طالما اسمه فقير، ده او ده او ده على سبيل البدل، ده بدل ده بدل ده، يبقى انا كده امتثلت الامر. ده اسمه تقييد المطلق. زي ما قلنا تحرير رقبة المؤمنة، ده كان تقييد للرقبة. العلماء مختلفين بقى في حمل المطلق على المقيد مطلقا ولا مع اتحاد النوع، اتحاد الحكم والسبب، ولا مع اختلاف الحكم والسبب ايضا. ايه بقى مسائل تانية، لكن المقصود بها يعني ايه تقييد المطلق او تخصيص العام، كما بنقول كما بين ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الاكليل في المحكم والمتشابه في الناسخ والمنسوخ والمتشابه والتنزيل. كتاب الاكليل ده كتاب ابن تيميه كان فيه عن الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، وبين فيه ان النسخ في اصطلاح السلف يطلق على ذلك. النقطه دي مهمه قوي، لان زي ما بقولت كده ان الناس بيدرس لهم ان ايات العفو والصفح منسوخه، وبالتالي يبقى لا يعمل بها، وبالتالي اللي بيعملوا بها ناس دول اللي كويس، اللي هيشتم شتيمه خفيفه هيقول اهل الجبن وفلسفه الجبن، اما اللي هيقولوا بقى دول ضيعوا الجهاد، دول كفره، دول منافقين، دول اولياء اليهود والنصارى عشان بيعطلوا الجهاد في سبيل الله، دول بيبقوا اكتر بقى. لذلك نقول فالجميع اتفق على انه لا يكلف المستضعف الذي يشبه حاله حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكه ما لا طاقة له به من القتال. الكلام ده بقى متفق عليه، ما حدش ينازع فيه نهائيا. ان واحد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات الجهاد وامرت بقتال الكفار كان في اسرى، طب الاسير ده يعمل ايه؟ محبوس مقيد، نقول له انت يجب عليك ان تقاتلهم. الله، هو قادر، هو عاجز، انت ضيعت الجهاد. لا، ده هو لا يستطيع. وده في الحقيقة أمر واقعي لا ينازع فيه. يعني اللي بيجاهدوا دول لما راحوا جوانتانامو عملوا إيه؟ ما اتمسكوا، فضلوا قاعدين في السجن، هيعملوا إيه؟ ما مش عارفين يطلعوا، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نقول لهم أنتوا أذنبتم، أنتوا كنتوا اتقتلتوا ولا اتحبستم، اتقتلوا ما تتحبسوش. لا، ما يلزمش. ممكن إذا أسر في يوم من الأيام ربنا يجعل له فرجا ومخرجا. زي ما البعض يقول لك لا والله ده احنا نتقتل هنا وما يمسكوناش. ليه انت بتقول الكلام ده؟ ازاي ده؟ اذا عجزت واتمسكت يبقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والسجن اهون من الاعدام، السجن اهون من القتل. فلما نقول للناس ان ده يعني مسجون، ده باذن الله تبارك وتعالى ربنا يجعله فرجا ومخرجا، يقعد ولو قعد سنه ولا سنتين هينجو. ما ينفعش واحد يجي يقول لي لا ده انا اللي كده يبقى ضيع الجهاد، نموت شهداء ولا نتحبس. طب ما انت هتموت، اذا كنت هتموت هتموت، الحبس اهون من الايه؟ من القتل. القتل ده هيعطل منفعه المؤمن بالكليه، واما الحبس فباذن الله يوشك ان يفرج عنه فيعود الى العباده، فضلا ان هو وهو في السجن بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بنقول اتفق الجميع على أنه لا يكلف المستضعف الذي يشبه حاله حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة ما لا طاقة له به من القتال. وقد سبق الزركشي غيره من أهل الزركشية غيره من أهل العلم بذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول في حكم شاتم الرسول صفحة 221: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. احنا من حقنا ان احنا نعفو او نصبر، من العفو هنا مقصود بعدم المبادرة بالعقوبة، عمن يؤذي الله ورسوله. احيانا ما تبقى مش قادر، عمار وهو ممسوك وهم بيكرهوه على ان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بيسبوا الرسول قدامه ولا يستطيع ان يصنع شيئا. يبقى مش في كل وقت ان المسلمين لازم يعملوا حاجة هم مش قادرين عليها. يا ما بنسمع كلمة عملنا ايه للمسلمين في المكان الفلاني، احيانا نكون قادرين ومقصرين، كنا نقدر ندور عليهم ونقدر نروح لهم ونقدر نبعت لهم اغاثة وما عملناش، يبقى احنا ياسمين عشان احنا كنا قادرين، واحيانا نبقى مش قادرين ولا نعرف نوصل لهم ازاي. يبقى ما يجيش واحد يقول انتوا قصرتم. قصرت لو انا عندي طريق وعندي عمل اقدر عليه. كلام شيخ الاسلام ابن تيميه كلام مهم جدا، يقول من كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين. قال الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد هديهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كلام في غاية الأهمية، أن هذا هو لمن كان من أهل القوة والقدرة. طب وده داخل في إيه؟ داخل في فاتقوا الله ما استطعتم، داخل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وده ما فيهوش نزاع، لا خلاف بين العلماء في ذلك. عشان كده لما نقول للناس ان في شيء مقدور عليه وفي شيء معجوز عنه، ليس كل ظلم نقدر على رفعه ودفعه، المفروض ان انا اعمل اللي اقدر عليه اقل قد ما اقدر حتى لو لم ازله بالكلية. ما يجيش واحد يقول انت سبت الظلم ينتشر، سبت الكفر ينتشر. المسلمين مغلوبين على بلادهم من اكتر من 150 سنة بسبب تفاوت القوة، وهو في الحقيقة راجع إلى تقصير من المسلمين أنه مخدوش بالأسباب. وأعدوا لهم استطعتم من قوة من رباط الخير. الموضوع ومن زمان طويل، من قرنين من الزمان، والكفار تقدموا علميا وفي الاختراعات ونحو ذلك، والمسلمين تأخروا وتقهقروا تقهقرا هائلا حتى في الأمور الدينية كالعقائد. انتشرت البدع وانتشرت تضيع العبادات وانتشر العقائد الفاسدة والشركيات والأخلاق انهارت، فأدى ذلك إلى أن تضعف الأمة، فأدى ذلك إلى أن تحتل من عدوها. والعدو المرة دي وكل مرة، بس المرة دي أكتر مرة، واخد باله جدا من أسباب القوة بتاعت الأمة، وعشان كده عايز يفشل تجمعها على عقيدة التوحيد والاتباع، عايز يخلي الناس ما ترجعش للكتاب والسنة، فبيمنعهم لأن ده سبب قوة الأمة ووحدتها، فبيحاول كل طريق ينشر البدعة. عشان كده تلاقي نشر بدعة الرافضة والصوفية والخوارج والتكفير لأن الحاجات دي بتدمر المجتمع من الداخل، بتفرق أبنائه، تسفك دماء بعضه بعضا، يترتب على ذلك حقد وغل لا يمكن أن تعود الأمة إلى تقدمها ورقيها. فبقول نقول إن الكلام ده مرتبط. طب إحنا نعمل إيه؟ نعمل اللي ربنا قدرنا الذي أقدرنا الله عليه، وليس إننا مكلف بما لا قبل لي به. كلام شيخ الإسلام تيمية ده متكرر في كلام غيري في حاجات عبر التاريخ حصلت نتيجة عدم إدراك الأربع سطور دول أو الثلاث سطور ونص. إن كتير جدا اتقال لهم إن الجهاد فرض عين عند احتلال بلاد المسلمين، وإنه لا يوجد صلح ولا موادعة ولا عفو ولا صفح مع أعداء الإسلام، وبالتالي لازم نعمل حاجة. تعمل حاجة خلاصتها إيه؟ إن إحنا نموت. لو بدأنا نفتكر كده، عمل بعض الإسلاميين حاجات هم عارفين نتيجتها الفشل. طب عملتوها ليه؟ قال عشان نبقى عملنا حاجة. إحنا هيمسكونا زي الفراخ. لو فكرنا كده في أحداث مدينة حماة سنة 1980 لما في الثمانينات لما دمرت 80% من المدينة وقتل من بها وما كانش فيه عمل في حتة تانية، هنقول مثلا إن فيه ثورة عندنا أمل في إن هو يغير النظام. لا، ده هما بيعملوا حاجة على قدهم علشان يبقوا عملوا حاجة، وقتل من قتل بها، كانت مصيبة عظيمة جدا على المسلمين. أحداث اغتيال السادات وأحداث أسيوط سنة 81. طب أنتوا بتقتلوا الراجل عشان هتقيموا دولة الإسلام، ولا هتعملوا يعني الانقلاب اللي كانوا عاملين يعملوه إن في خمس تنفار راح كانوا مكلفين إن هم يروحهم يحتلوا مبنى الإذاعة والتلفزيون يعني ويزيعوا بيان الثورة الإسلامية، حتى ما عندهمش عربية. دول كانوا بيحكوا هم بقى ان هم خدوا المشروع، خدوا التاكسي اللي هو بالنفر بالسلاح بتاعهم بيركبين المشروع عشان يروحوا عند مبنى الإذاعة والتلفزيون. هو واحد منهم صحي متأخر، والتاني اللي بتاع اتأخر معاه ما عرفش يوصل ولا حاجة زي كده، والثلاثة اللي راحوا اتمسكوا. يعني ثلاث تنفار خمس تنفار هيروحوا يحتلوا مبنى الإذاعة والتلفزيون ويذيعوا بيان الثورة. المهم ان بتوع أسيوط ما لقوش ان بيان الثورة أذيع، يبقى اكيد حاجة حصلت ما خلتش الناس دي تعرف، كانش فيه محول اياميها. المهم ان هم برضو قالهم احنا هننفذ بقية المخطط، لان احنا كنا بنسألهم جوه هو ايه اللي خلاكم تضربوا اسم اول وتاني أسيوط؟ الاسم ده هتعملوا انقلاب من أسيوط لو خدتوا اسم الشرطة؟ طب الجيش فين؟ طب وبقية الشرطة في كل حتة؟ قالوا احنا عايزين نموت شهداء في سبيل الله. انت رايح تعمل حاجة عشان تموت، انت مش رايح تعمل حاجة عشان تغير. اتقتل في الموضوع ده بتاع 280 واحد اكتر ربما، الله اعلم بقى بحجم. واللي استمرت بعد ذلك حوالي 15 سنة، حوالي 15 سنة من القتال اللي الناس عارفة انها نتيجتها ان هم يا هيخشوا السجن يا هيموتوا. والشباب يربى على ان هذه هي التضحية وان هذا هو الفداء. ليه؟ لانه معرفش الاربع سطور اللي قالهم شيخ الاسلام التيمية دول، لان هو اتقاله ان الكلام ده فلسفة الجبن، لان قاله الكلام ده عمالة وتضيع للجهاد. نفس المأساة التي تكررت في رابعة، ان الناس بيتقال لهم اذا لقيتم فئة فاثبتوا ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال ومتحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهو رجل اعزل فمعهوش حاجة وعمال يتقتل قدامه ويقول له اوعى تنسحب، لو انسحبت هتبقى مأواك جهنم وبئس المصير. اخوة من اللي كانوا حاضرين كان الاخ بيقول كل لما الاقي الناس عمال الشباب عمال يتقتل على يميني وعلى شمالي وقدامي ورايا افكر اخد مجموعه وننسحب، تقوم المنصة تشتغل بأن تحريم الفرار من الزحف، وهم ما معهمش حاجة على الإطلاق ولا معهم أي سلاح يدفعه، يقول هختم عمري بمأواه جهنم وبئس المصير، يبقى يروح جاي قاعد. وبعدين الشباب قاعدوا يفكروا طب نعمل ايه عشان نقاوم القتل ده، فقالوا نعمل نقف صف 30 واحد ورا بعض. ده واحد من الحاضرين بيحكي واقع حصلت بالفعل، 30 واحد ورا بعض يكونوا دروع بشرية لبعضهم، ويتروح جايين جاريين ناحية العسكري اللي معاه السلاح عشان ياخدوا منه السلاح، يعني يموتوه يعملوا فيه اي حاجة عشان يقاوموا، 30 واحد ورا بعض عشان اللي يتقتل في الاول اللي بعديه يكمل، لغاية ما العسكري يبص يلاقي العسكري البتاع اللي معاه المدفع الرشاش اللي معاه 36 طلقة في الدفعة الواحدة، فهم 30 واحد، فيبص يلاقي ناس جاية تجري عليه يروح جاي مفرر فيهم كلهم الطلقات اللي معاه كلها، يوم يقعوا كلهم بين أسير بين قتيل وجريح. ده من ضمن أعظم أسباب زيادة عدد القتلى، إن الناس كان بيتقال لهم وهم عاجزين عزل، أنتم لازم تثبتوا، وإذا ما ثبتوش تبقى أنتوا جبناء وعملاء و و و و و واختفت قضية من كان بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل آية الصبر والصفح والعفو. ده إذا كان مع الكفرة يعمل كده، فما بال مع مسلمين المفروض ان احنا نبقى حارسين على دمهم زي ما حارسين على دمنا احنا، وما ينفعش ان احنا لا نسفك دم هؤلاء ولا دم هؤلاء. القضية دي لغاية النهاردة بتتم للأسف الشديد، ونتيجة بقول الأربع سطور دول ولا تلات سطور ونص اللي الناس مش واخدة بالها منها، لأن بيتقال لهم بيدرسوا بقى الفقه العجيب من ان هذا الأمر منسوخ ولا يجوز العمل به، وبيعملوا النسخ اللي عند السلف على انه النسخ الاصطلاحي اللي هو النسخ اللي يزيل الحكم بالكلية، يبقى العمل بالآيات المنسوخة لا يجوز، ويربأ ناس على ذلك عشان يفعلوا اي شيء، عشان مش عشان ينتصر، مش عشان يقيم دولة الاسلام في الحقيقة، هو عارف ان ده مش هيحقق الكلام ده، بل علشان يموت في سبيل الله. يا رب ارحمنا يا رب. قال ابن كثير، هنجيب كلام العلماء الموافق لكلام الزركشي والسيوطي في الحقيقة، وان مفيش خلاف في كلامه زي ما قلنا الا الخلاف اللفظي. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، قال وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن اسلم وعطاء الخرساني وعكرمة والحسن وقتادة أن الآية منسوخة بآية السيف في براءة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وفيه نظر، النظر ده في الحقيقة راجع إلى أنه يعامل على أنه نسخ اصطلاحي، أنه ما فيش حاجة اسمها فاجنح لها، لكن ده بيقول ده فيه نظر يعني ضعيف. يقول لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم، فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. فلا منافاة، لا منافاة بين فاجنح لها وتوكل على الله وبين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن دي في وقت ودي في وقت، دي في حال ودي في حال. بيقول ولا نسخ ولا تخصيص. هو الصحيح ان هو نوع من التخصيص، ان هنقول آية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مخصصة بآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها عند الحاجة، عندما تكون الحاجة للمسلمين في ترك القتال كالحديبية، وكما كانت معاهدة المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة عند الحاجة يكون ذلك مشروعا. مهم أوي الحتة دي اللي احنا نتكلم فيها، لان مش الحديبيه بس هي العهود الصلح ده في قبليها، لان المسلمين بعضهم بيفتكر برضو ان الحديبيه هي اللي زيها بس هي اللي جايز، بعض العلماء قال كده، والصحيح ان الكلام حسب مصلحة المسلمين في كل وقت. قال القرطبي قال ابن العربي قد قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فإذا كان المسلمون على عزة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح. إذا كان المسلمون، طبعا ده كلام المالكية دلوقتي، احنا جبنا كلام ابن تيمية حنبلي وابن كثير شافعي، وادي كلام القرطبي وابن العربي المالكية. فإذا كان المسلمون على عزة ومنعة وجماعة شديدة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح، وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه. عشان البعض بيقول ربنا قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وهم ما جنحوش، ده احنا اللي طلبنا، ازاي نطلب؟ ممكن نطلب عندما تكون المصلحة كذلك، لأن في قبليها قبل وإن جنحوا للسلم، قبل ما المسلمين الكفار يجنحوا للسلم، ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بعت لهم إنا لم نأتي لقتال، وقال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وينفع أن احنا نطلب من الكفار المصالحة إذا كان الأمر كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في غزوة الأحزاب، بل عرض أنه يدفع فلوس صلى الله عليه وسلم. عشان أنا فاكر أيام معاهدة الصلح مع إسرائيل كان البعض بيبني الحكم عنده على أن هم ما طلبوش وإحنا اللي طلبنا. وكان بتتقال خطب جامدة جدا في هذا الكلام، نتيجة الناس كل واحد بياخد الآية ويفهمها على ما يريد وما ياخدش باله ان فيه احكام متعددة. ابن العربي يقول فلا بأس ان يبتدئ المسلمون اذا احتاجوا اليه، وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم. المسألة دي مسألة صلح أهل خيبر كانت صالح أقواما منهم، والصحيح أنه هو ضمن شروط الصلح كان قول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا، وبالتالي فكان من حق المسلمين أن هم يطلعوهم متى أرادوا متى استغنوا عن عملهم في خيبر. قال وقد صالح الضمري وأكيدر دومة وأهل نجران، دي أنواع الصلح الرسول عملها. أكيدر دومة صالحه النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل نجران صالحهم على الجزية، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. قال وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. الكلام ده من تفسير القرطبي يدل على أن بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الصلح ممكنا مع الكفار، ويجوز عقد المعاهدات حسب مصلحة المسلمين. امتى بقى يبقى انسان موالي للكفار؟ لما يكون ما بيرايش مصلحة المسلمين، بيعمل معاهدات هي لمصلحة الكفار. وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من 10 سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة. منتقضة يعني تبقى بطلة بعد 10 سنين، ده كلام الشافعية، كلام الشافعي نفسه، لأن الأصل فرض القتال، فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. الكلام ده هيجي من كلام الشافعي نفسه نص صريح، إلا أن يضطروا، إلا لضرورة، يعني الحال أشد يوم يضطروا لأكثر من 10 سنين. ولذلك الألفاظ طبعا كلام الشافعي في 10 سنين دي مأخوذة من صلح الحديبية، ولكن الحقيقة أن كان في عهود تانية كانتش 10 سنين. وبالتالي طب إزاي الفرق؟ إن حسب مصلحة المسلمين وقوتهم وضعفهم وعجزهم وقدرتهم في الأوقات المختلفة وفي البلاد المختلفة. وقال ابن حبيب من المالكية: تجوز مهادنتهم، مهادنة الكفار، السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة، وإلى غير مدة. الكلام هنا واضح جدا إن هو العهود غير محددة المدة، اسمها العهود المطلقة. احنا بيقول تجوز هذه المسألة، بس احنا زي ما قلنا قبل كده، طب ما بعض العلماء قال ان العهود المطلقة دي غير محددة المدة تؤدي الى ترك الجهاد بالكلية، وتؤدي الى الغاء ايات القتال والجزية ونحو ذلك. لا، مش صح، لأن العهد المطلق غير محدد المدة عهد جائز يجوز للمسلمين إعلان الكفار بإلغاء المعاهدة وإن لم ينقض الكفار العهد، بخلاف العهد محدد المدة وبخلاف عهد الذمة الذي هو مرتبط بأداء الجزية ودخول الكفار تحت سلطان الدولة الإسلامية عيد وهم صاغرون، وهذا يترتب عليه بقاء هذا العقد لهم ولأجيالهم القادمة موروثا إلى أن ينقضوه أو ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول المقصود كلمة إلى غير مدة إلى أن يقوى المسلمون فينبذوا إليهم على سواء قبل قتالهم، كما بينه ابن القيم في الزاد، اللي هي إلى غير مدة. عشان كده في فرق بين صلح مؤبد بلا جزية يبقى باطل، يحول إلى صلح مطلق، يعني ينفع المسلمين يلغوا المعاهدة فيه. كان بديفيد دي صلح بلا جزية وغير محدد المدة، بل للأسف كانوا بيقولوا هي آخر الحروب إلى الأبد، حرب 73، كلام باطل قطعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي وراء تعالى فاقتله إلى الغرقد فإنه من شجر اليهود. يبقى يجي واحد يقول لنا انتهت الحروب إلى الأبد، أنه انت كنت تكذب، لكن نعمل المعاهدة نستمر فيها من غير تحديد مدة؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده في عندما أتى المدينة. طب إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم ده منسوخ؟ هنقول لا، ليس منسوخا، ولكن يعمل به عند الإيه؟ الحاجة. درجات مختلفة، في أوقات بنعمل 10 سنين، وفي أوقات بنعمل سنة وسنتين وثلاثة، وفي أوقات بنعمل إلى غير مدة. اللي احنا اتفقنا فيه على مدة عقد ملزم لا يجوز نقضه، عقد واجب لا يجوز نقضه إلا إذا نقضوه، لأن الله عز وجل قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، زي ما قلنا آيات سورة براءة مجموعها ذكر 4 أنواع من العهود مع الكفار، هي ما لغتهاش ولكن أنهت بعض المعاهدات. وأبقت بعض المعاهدات. إيه الأربع أنواع؟ أظن قلناهم قبل كده بس هنكررهم باختصار. أول عهد المذكور في قوله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14. دول اللي هم ألغيت المعاهدات وأعطوا مهلة لمدة 14. هذه المعاهدات المطلقة غير محددة المدة. فسيحوا في الأرض 14. عاهدتم من المشركين، عهد كان غير محدد المدة، عهد مطلق أجلوا إلى 14. هل معنى ذلك أنه يتنسخ؟ احنا قلنا النسخ عند السلف معناه التقييد، التخصيص، بيان المجمل. بنقول ان الاصل بقى ان المسلمين لو يقدروا يبدأوهم بالقتال فليفعلوا، واذا كانت مصلحتهم نعملوا معاهدة زيها يعملهم، وان كان الامر كان ده مش نسخ لما مضى، كان الغاء لما مضى. الغاء ايه؟ مش ازالة الحكم التشريعي، ولكن ان المعاهدة اللي كانت موجودة المسلمين اعلنوا الغائها. زي كده ممكن اي معاهدة نقول احنا قررنا بس قبل ما نبدأ نحاربهم نبلغهم ان المعاهدة انتهت. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء، لتكون انت وهم على سواء في معرفة انتهاء المعاهدة. ده العهد المطلق في اول آية. طيب قال الله عز وجل: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، دول العهد محدد المدة. دول مشركين زي اللي كانوا دخلوا في حلف قريش في الحديبية وصلحهم، ولم ينقضوا العهد مع قريش حين نقضته في مع بني بكر في قتل خزاعة اللي هي كانت سبب في فتح مكة. في قبائل تانية فضلت موفية، يبقى دول أجلهم إلى مدتهم 10 سنين من الحديبية أو غير ذلك حسب المدة. يبقى ده نمرة 2، العهد محدد المدة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ده اسمه عقد الأمان. ده الثالث، الكافر طلب دخول دار الإسلام، دولة الإسلام، لكي يسمع القرآن. يجب علينا أن ندخله، نعطيه أمانا. بعض العلماء يقول 4 أشهر، وبعضهم يقول إلى سنة، ولكن لا يظل مستمرا، وإنما هو حاجة مؤقتة حتى يسمع كلام الله. وزيها أن يدخل لتجارة لمصلحة لنا أو له، زي حديث توبة كعب بن مالك: وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إلي، فدفع إلي كتابا من ملك غسان. طب الروم كان لسه المسلمين راجعين من غزو التبوك، إذن الروم دار كفر وحرب ومفيش معاهدة بيننا وبين الروم ولا ملك غسان ولا غيره. فهذا النبطي فلاح من فلاح العجم جه ودخل المدينة، جاء بيع الطعام بالمدينة. إيه اللي دخله؟ عهد الأمان. المسلمين كانوا يدلوا عهد أمان علشان مصلحة المسلمين ومصلحة الكفار في التبادل التجاري، نديله تأشير الدخول. من حق أي فرد مسلم، مش الدولة الإسلامية بس، يدي تأشير الدخول أمان لمدة من 4 شهور إلى سنة على اختلاف بين العلماء، أو أقل من سنة، لأي واحد من الكفار ولو كان المسلم فاسقا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم. أمان المرأة، أمان العبد، أمان الفاسق، كل دول ذمتهم إذا عطوا عهد يلزمنا جميعا إن احنا نوفي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، ده نمرة ثلاثة، العهد الذي هو عهد الأمان ومن ضمنه عهد رسل الكفار اللي هم الدبلوماسيين بتوعهم، هذا عهد أمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسل مسيلمة الكذاب: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. نمر أربعة، العهد المذكور في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ده عقد الذمة، عقد الذمة ده عقد مؤبد ولازم، عقد الأمان لازم إلى أن يبلغ مأمنه، عقد الذمة لازم ومؤبد لغاية نزول سيدنا عيسى، إلا لو نقضوهم. العقد محدد المدة لازم إلى آخر المدة ما لم ينقضوهم. العهد المطلق عقد جائز يجوز للمسلمين أن يبلغوا الكفار وأن يعلموهم بأننا قد أنهينا المعاهدة. من ضمن عهود الأمان عهد الكفار لمسلم يدخل بلادهم بأمان فيكون عهدا منه لهم. هذه أنواع العهود التي دلت عليها سورة براءة والتي يعمل بها عند الحاجة. قال ابن حجر في الفتح: قال الشافعي، جيبوا دي جنب اللي فوق اللي قبل الفقرة اللي قبلها على طول من كلام الشافعي، يقول: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم. يعني يجوز المهادنة من غير ما ندفع فلوس للكفار، لأن القتل للمسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطي المشركين على أن يكفوا عنهم، إلا في حالة، اسمعي، إلا في حالة مخافة مش مخالفة، مخافة استلام المسلمين، إبادة المسلمين لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات. وكذلك لو أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. الفدية بندفع لهم فلوس عشان يسيبوا المسلم، طب ما نروح نحاربه ونطلعه، أحيانا ما نقدرش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدفع فلوس فدية ويدفع يبادل أسرى فدية، هم أصبحوا مالا علشان يطلق أسرى المسلمين. كلام الشافعي ده إذن ما لا تجوز مهادنتهم على أكثر من 10 سنين عشان القتل شهادة، القتل اللي حيترتب بعديه انتصار المسلمين، لكن مش إثارا للسلامة. ده بيقول لي يجوز نديهم فلوس في بعض الأحيان لو خفنا استلام المسلمين، إبادة المسلمين، المسلمين اللي هم موجود اللي هم اللي في الواقعة دي، لكثرة العدو. إذا العدو كتير جدا والمسلمين الموجودين قليلين جدا يبقوا معذورين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن قدامة في المغني: لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. اللي هي الحنابلة عندهم إن النوع الأولاني اللي احنا قلناه في أول سورة براءة غير مشروع وغير جائز، لأنه يفضي إلى ترك القتال بالكلية. غلط الحقيقة، أنه غلط كلام المالكية في النص على أنه إلى غير مدة، وده اللي رجحه ابن القيم وهو من الحنابلة. زي ما قلنا لا يؤدي إلى ترك الجهاد بالكلية، لماذا؟ لأنه عهد يمكن إلغاء، عقد جائز وليس بلازم. قال: وتجوز مهادنتهم على غير مال، يجوز أن احنا ملهدنا من غير فلوس. وأما إن صالحهم على مال نبذله لهم، هتاخدوا كام وتسيبونه؟ فقد أطلق أحمد القول بالمنع منه وهو مذهب الشافعي، لأن فيه صغارا على المسلمين، وهذا محمول على غير حالة الضرورة. فأما إذا دعت إليه الضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز. يبقى بالأولى يجوز مطلقا إلى غير مدة عند الضرورة أو عند الحاجة أو عند المصلحة أو يخاف على المسلمين الأسر والهلاك. ولأن بذل المال إن كان فيه صغار فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر وسبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم. قال الشيباني هو محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في السير الكبير، كتاب السير الكبير دي حاجة عجيبة ملاه أظن في الأسر وكان محبوس. قال وإذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فأبى المشركون أن يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا بأس عند تحقق الضرورة. انتهى من السير الكبير. هذه الأبواب المسائل كلها من المذاهب الأربعة تدل على أنه عند الحاجة والضرورة والمصلحة فإن المسلمين يمكنهم أن يصالحوا الكفار. نفهم إذن مفيش خلاف بين العلماء في أن الآيات التي فيها الصفح والعفو والمسالمة يعمل بها عند الحاجة إليها وليست منسوخة نسخا كليا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.